لعلنا نعيد هذه المسألة بسرعة، وهو ماذا؟ أن افتراق الأمة بالخطأ بما يكون يعني حصله أن تكون المسألة مسألة واحدة من كل وجه، فتخطئ الأمة في مسألة واحدة، فهذا محال بالاتفاق. مسألتين لا علاقة بينهما، مثل أن تختلف الأمة في مسألة في الصلاة ومسألة في الصوم، فأخطأ فريق في مسألة الصلاة وفريق آخر في مسألة الصوم، هذا جائز بالاتفاق. مسألتان متشابهتان بينهما علاقة، اختلف فريق في هذه وفريق في تلك، مثل ماذا؟ مثل ما قلنا وجوب النية في الوضوء، وجوب النية في التيمم، اختلفوا يعني قالوا بوجوب النية في التيمم وعدم وجوب الوضوء في النية في الوضوء مثلا، يعني على سبيل التمثيل. وكان حكم الله سبحانه وتعالى أنه يجب فيهما جميعا أو لا يجب فيهما جميعا، فإذا كان كذلك فيعني في مسألة الوضوء ذاك أخطأ من قال بعدم الوجوب أو بالعكس، وفي مسألة التيمم أيضا بالعكس. فهنا هل نقول الأمة اجتمعت على الضلال في مسألة، نظرا إلى أن هاتين المسألتان لكونهما متشابهتين هي مسألة واحدة اجتمعت على الضلال في مسألة واحدة، أو نقول لا، لم تجتمع هما مسألتان فلم يضل في كل واحد منهما إلا فريق واحد؟ فيعني هذا هو الخلاف. نعم. وهناك إشكال يرد عليه، وهو أن إذا قلنا إذا نظرنا إلى أن المسألتين مسألة واحدة وقلنا أخطأت الأمة في مسألة واحدة، ونظرا إلى الشق الآخر هل يعني يصدق أن نقول أصابت الأمة في مسألة واحدة أيضا؟ أليس هذا تناقض؟ يستشكل هكذا، لكن هذا الإشكال لا يريد. لماذا لا يريد؟ أنه يشترط في التناقض اتفاق القضيتين من جميع الوجه. فيعني إذا قلنا مثلا يعني الزنجي أسود، قلنا زنجي ليس بأسود، أي ليس بأسود كله، أسود بعضه، هل هناك تناقض؟ لا. فكذلك يعني أخطأت الأمة في المسألة بالنظر إلى شق، وأصابت الأمة في المسألة بالنظر إلى شقها الآخر، فإذا اختلفت الجهتان فلا تناقض. فهذا الإشكال لا يرد على هذا القول، لكن يعني هذا بعيد، والأقرب ما هو أنهما تعدان مسألتين مختلفتين، فيكون المخطئ في كل واحد منهما فريق واحد، فهذا جائز، لأنه لا يلزم من هذا اتفاق الأمة على الضلال، بل لم يضل إلا فريق في كل مسألة من المسألتين. ثم وعلم وعلم من حرمة خرق الإجماع الذي من شأن الأئمة بعده ألا يخرقوه أنه لا إجماع يضاد إجماعا سابقا. يعني لما قلنا أن خرق الإجماع حرام والحرام لا ينبغي أن يوجد من الأئمة, بناء على ذلك أنه تبين ماذا؟ أنه إذا نقض الإجماع ولا حكم لا يمكن أن يوجد انعقاد الإجماع على ضده, لأن هذا الإجماع الثاني يكون خارقا للإجماع الأول, أليس كذلك؟ نعم. بل يعني إذا نقض الإجماع لا يمكن أن يوجد أو لا يجوز أن يوجد قول واحد, يعني قول شخص واحد, قول مجتهد واحد خلاف هذا الإجماع, فكيف هم كلهم يعني يقولون بخلاف هذا المجمع عليه؟ فهذا لا يوجد, فلا يوجد إجماع يضاد إجماعا سابقا. نعم. مثل أن يجمعوا على ماذا؟ على حل البيع, ثم بعد ذلك في عصر آخر أهله أجمعوا على حرمة البيع, هذا لا يمكن, لأن هذا خرق للإجماع, لأن الإجماع الثاني خارق للإجماع الأول, أنه لا إجماع يضاد إجماعا سابقا خلافا للبصري أبي عبد الله في تجويزه ذلك, قال لأنه لا مانع من كون الأول مقيم بوجود الثاني. نعم. ويقول هذا جائز. نعم. بناء على أن الإجماع الأول هو منتهي بالإجماع الثاني, فالإجماع الأول هو منسوخ, ناسخه الإجماع الثاني, الإجماع الثاني نسخ الإجماع الأول. فالله سبحانه وتعالى لما أراد أن يحكم على عباده بحل البيع مثلا وفق أهل عصر على أن يتفقوا على حله, ثم لما أراد أن ينسخ هذا الحكم وفق أهل عصر على أن يجمعوا ولا خلاف ذلك, فيكون يعني الإجماعان لا يجتمعان, بل يعني الإجماع لما أتى الإجماع الثاني ذهب الإجماع الأول, فالإجماع الأول كان دالا على ماذا؟ على حكم في ذاك الزمان, والإجماع الثاني دال على حكم في زمان الثاني, وهذا بناء على أن ماذا؟ على أن النسخ ليس بمختص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يمكن أن يوجد نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا خطأ, لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم, فالدين قد تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فلا يوجد أي تغيير ولا تبديل بعده, حتى هذا الإجماع لا يعني يدل على حكم جديد, بل يدل على ماذا؟ على الحكم, على الحكم الموجود من الأصل. نعم. ولكن يعني دليله الآن اتضح فقط, أما أن ينسخ حكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يوجد, فهذا القول بناء على جواز ذلك, وجوازه محال, فلأنه لا مانع من كون الأول مغين بوجود الثاني, لا مانع من كون الإجماع الأول مغين بوجود الثاني, بوجود الإجماع الثاني, وأنه أي الإجماع بناء على الصحيح أنه قطعي لا يعارضه دليل, يعني الإجماع القطعي لا يعارضه دليل, لا يمكن أن يوجد دليل لا قطعي ولا ظني يدل على خلافه. نعم. أنه أي الإجماع بناء على الصحيح أنه قطعي, الصحيح أنه قطعي أي بعضه قطعي وهو الذي اتفق المعتبرون على أنه إجماع ومقابل صحيح أن كل إجماع ظني. فبناء على هذا الصحيح بناء على الصحيح أنه قطعي لا يعارضه دليل لا يعارضه أي دليل لا قطعي يعني لا يمكن أن يوجد هناك دليل قطعي يدل على خلاف ما يدل عليه الإجماع لأن هذا قطعي ولا يمكن أن يتعارض قطعيا. لماذا؟ لأنه إذا تعارض قطعيان لازم اجتماع النقيضين. وكذلك لا يعارضه ظني لأنه لا معارضة بين قطعي وظني لأنه إذا دل دليل قطعي على حكم ودليل آخر وهو ظني على خلافه فلا عبرة بهذا الدليل الظني لأنه مخالف للقطعي فهذا مردود هذا الظني مردود. على كل حال يعني لا يوجد دليل يعارضه لا قطعي ولا ظني. إذ لا تعارض بين قاطعين إذ لا يتعارض دليلان قطعيان لاستحالة ذلك لأنه محال وإلا لزم اجتماع النقيضين وإلا لزم مقتضى هذا الدليل وذاك الدليل مع أنهما متناقضان. ولا بين قاطع ومظنون وكذلك لا تعارض بين قاطع ومظنون بين دليل قطعي وظني لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع لأنه إذا حصل تعارض بين قطعي دليل قطعي ودليل ظني فالمظنون لا عبرة به الظني لا عبرة به مردود. وأن موافقته خبرا لا تدل على أنه عنه نعم وأنه هذا عطفنا على ماذا عطفنا على ما تقدم وهو قوله وعلم فعلم تحريم إحداث ثالث والتفصيل إن خرقاه يعني علم من حرمة خرق الإجماع أن إحداث ثالث أو تفصيل حرام وكذلك وأنه يجوز إحداث دليل أو تأويل أو علة إن لم يخرق نعم. وأنه علم أيضا من حرمة خرق الإجماع أنه يمتنع ارتداد الأمة فهذا أيضا عطفنا على ذلك فظاهره ماذا أن هذا معلوم من حرمة خرق الإجماع وأن هذه المسألة لا علاقة لها بمسألة خرق الإجماع نعم. وأنه عطفنا على ذلك فيكون تقديره هكذا فعلم من حرمة خرق الإجماع أنه لا يعارضه دليل وكذا علم من حرمة خرق الإجماع ماذا أنه أن موافقته من حرمة خرق الإجماع يعلم من موافقة خرق الإجماع حرمة خرق الإجماع أن موافقة الإجماع خبرا لا تدل على أنه عنه أي لا تدل على أن هذا الخبر مستنده. فهاتان المسألتان لما عطفتا على ما قبلهما يعني يوهم أن هذا العطف يوهم أنهما معلومتان من حرمة خرق الإجماع أنهما لا علاقة لهما على تلك المسألة فسيأتي هذا الاعتراض من الشارح. وأن موافقته والإجماع خبرا لا يدل لا تدل لا تدل موافقة الإجماع حديثا لا تدل على أنه عنه أي لا تدل على أن المجمعين استندوا إليه بل يمكن أن يكون أنهم استندوا إلى دليل آخر إلى حديث آخر أو إلى عموم آية أو عموم حديث أو إلى قياس كل هذا فلا يعني تدل على أنه عنه فلو دلت على أنه عنه لدل هذا الإجماع على صحة ذاك الحديث نعم بأن نقول يعني هم أجمعوا واستندوا إليه ولا يمكن يعني اجتماعهم على خطأ واستنادهم يعني صحيح إذن الحديث صحيح فلا حاجة إلى البحث عن سند هذا الحديث بل يعني إجماع نقاد الإجماع إلى مقتضاه هذا دليل على أنه صحيح فيعني يمكن أن يقال هكذا لكن هذه الموافقة موافقة الإجماع لحديث لا يدل على أن مستند أهل الإجماع ذاك الحديث يمكن أن يكون ظاهر أنه هو لكن هناك احتمال ولو مرجوح أن مستند الإجماع دليل آخر سوى هذا وأن موافقته أي الإجماع خبرا لا تدل أي لا تدل تلك الموافقة على أنه عنه على أن الإجماع عنه على أنه على أن الخبر هو مستنده لجواز أن يكون عن غيره لجواز أن يكون الإجماع عن غيره عن مستند آخر ولم يقل ولم ينقل لنا لكن ذاك المستند لم ينقل لنا لماذا لم ينقل؟ استغنى من نقل الإجماع عنه أنه إذا وجد إذا انعقد الإجماع فيكفي نقل الإجماع لأنه لا نحتاج إلى أن نبحث عن مستنده لذلك لم ينقل بل ذلك الظاهر يعني لا تدل موافقتهم قطعا يقينا على أنه على أن الإجماع عنه لكن ذلك الظاهر يعني قوله قول الإجماع عن ذاك الخبر هو الظاهر لا بل ذلك أي كونه عنه هو الظاهر إن لم يوجد غيره بشرط أن لا يظهر غيره فإن ظهر غيره فيعني لا نقول يعني ظاهر أنه عنه لم يوجد غيره فالظاهر أنه عنه إن لم يوجد غيره بمعناه إذ لا بد له من مستند إذ لا بد له من مستند إذ لا بد للإجماع من مستند كما تقدم فإن وجد غيره فلا يكون الظاهر أنه عنه نعم لجواز أن يكون الإجماع عن ذلك الغير وبل هنا انتقالية لا إبطالية بل هنا انتقالية لمجرد انتقال من حكم إلى حكم لا للانتقال من حكم إلى آخر مع إبطاله لأن السابق ليس بباطل لأن السابق ما هو عدم دلالة الموافقة على أنه عنه هو ثابت وليس بخطأ ثم قال بل ذلك الظاهر فكونه عنه هو الظاهر فكون الظاهر أنه عنه ليس بمناف ومبطل لأنها ليست يعني ليس الإجماع عنه قطعا فأول أني هو يعني نفي القطع واليقين وهذا إثبات الظن وإثبات الظن بذلك لا ينافيه نفي القطع فهنا انتقال بل هنا انتقالية لا إبطالية وعطف هاتين المسألتين على ما قبلهما وعطف المصنف هاتين المسألتين على ما قبلهما مع أن ما قبل أن كل واحد مما قبلهما مبنية على حرمة خرق الإجماع، وهما ليست مبنيتين على حرمة خرق الإجماع. مع ذلك عطفا، وعطفا هاتين المسألتين إلى ما قبلهما، وإن لم تنبني على حرمة خرق الإجماع تسمحا، فهذا تسمح في عبارته تسمح، وهو ترك تحرير العبارة اتكالا على فهم القارئ. يعني وإن عطف المصنف هاتين على المسائل المبنية على حرمة خرق الإجماع، واضح أنهما ليست مبنيتين عليه، فالقارئ لا يخطئ في الفهم. فبحسن الظن أحسن الظن بالقارئين، فترك تحرير عبارته. نعم، هذا هو التسمح. ولو ترك منهما أنه وأن سلم من ذلك، لو ترك من المسألة الأولى أنه ومن المسألة الثانية أن لا، لو تركاهما لسلم من التسمح، من هذا التسمح، فلا يعني يفهم أنهما مبنيتان على حرمة خرق الإجماع، ولسلم من التسمح، وحصل اختصار، وحصل الاختصار في الكلام. نعم. تسمح هو ترك تحرير العبارة، يعني أن لا يحرر المصنف عبارته كما ينبغي اتكالا على فهم السامع، يعني حسن الظن بالقارئين أنهم يفهمون المسألة على الوجه الصحيح. هذا هو التسمح. خاتمة: جاهد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا. يعني جاهد المجمع عليه، هل يكفر أو لا؟ فإذا كان هذا المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة، وهو ما يعرفه منه الخواص والعوام. نعم، يعني الخواص يعرفه والعوام أيضا يعرفه، ولا يقبل التشكيك، هذا هو المراد بما علم من الدين ضرورة. إذن ما علم من الدين ضرورة، يعني ضروري، ما علم من الدين ضروريا. ما تعريف الضروري على ما فهمنا من كتب المنطق؟ هو الذي فهم بدون استدلال، الذي فهم بدون استدلال هو الضروري. مثلا أن الشمس مشرقة، هذا ضروري. النار محرقة، الماء بارد، النار حار، هذه كلها ضروري. لكن وجوب الصلاة هذا نظري، فذلك لأنه يتوقف على النظر، لأنه لا يحصل إلا بالتفكر في قوله تعالى أقيم الصلاة. كذلك وجوب الصوم هذا نظري، لأنه لا يفهم إلا بالتفكر في دليل وجوب الصوم. فكيف قيل عن مثل وجوب الصلاة إنه علم من الدين بالضرورة؟ فنقول ليس المقصود أنه ضروري حقيقة، بل هو يشبه الضروري، هو يشبه الضروري لكونه لما يعني وإن كان لا يفهم إلا بالاستدلال، لكن يعني لما كان يفهمه الخواص والعوام من المسلمين ومن غيرهم، فهذا كأنه ضروري. فإطلاق الضروري عليه على سبيل الاستعارة مجاز استعارة، إلا هو ليس بالضروري، الضروري هو الذي يحصل بدون استدلال. وهو ما يعرفه لذلك فسر ما علم بالضرورة فسره بهذا التفسير. ما علم بالضرورة هو ما يعرفه من الخواص والعوام من غير قبول فالتحق بالضروريات. فلما كان هكذا التحق بالضروريات ليس بالضروري لكن يشبه الضروري كوجوب الصلاة. وجوب الصلاة من جحده فهو كافر لأنه معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة ووجوب الصوم وحرمة الزنا والخمر كافر قطع بدون خلاف لأن جحده يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم مجيئه به ضرورة هذا كفر وما أوهمه كلام الآمدي وابن الهاجبي من أن فيه خلافا ليس بمراد لهما أشار إلى ذلك بقول المصنف وأشار المصنف إلى ذلك بقوله قطعا يعني لا خلاف في ذلك فما أوهمه كلام ابن الهاجبي وابن الهاجب من أن فيه خلافا ليس بمراد لهما وكذا المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه في الأصح وكذا المجمع عليه المشهور بين الناس يعني هو مشهور بين الناس لكن يعني لم يلتحق بالضروريات فلم يصل في الشهرة إلى أن يكون إلى أن يشبه الضروري لكن هو مشهور وعد ذلك يعني قد هو مما عرف النص الذي هو مستنده أيضا مثل ماذا كهل البيع هل البيع هذا مشهور ليس بضروري لكن هو مشهور وهو ثابت بالنص أيضا يعني عرف أنه مستند إلى النص وهو أهل الله البيع جاهده كافر في الأصح يعني فيه خلاف لكن الأصح أن جاهده أيضا كافر لما تقدم وقيل لا لجواز أن يخفى عليه لا لما كان لم يلتحق إلى الضروري إن كان ثابتا بالنص لكن لما لم يكن مشهورا تلك الشهرة فيمكن أن يكون هذا الجاحد معذور لأنه لم يعلم بأنه مسألة إجماعية لذلك لا نحكم عليه بكفره وفي غير المنصوص من المشهور تردد ويعني مجمع عليه وهو ثابت بالنص لكن لم يكن مشهورا هذا فيه خلاف وفي غير المنصوص من المشهور مشهور لكن ليس منصوص تردد قيل يكفر جاهده لشهرته وقيل لا جواز إخباره ولا يكفر جاهد المجمع عليه الخفي وإذا كان خفيا حتى ولو كان ثابتا بالنص فيعني لا يكفر جاهده إذا كان خفيا بأن لا يعرفه إلا الخواص كفساد الهج بالجماع قبل الوقوف يعني شخص أحرم بالحج ثم جامع أثناء حجه قبل الوقوف بعرفة فحجه فاسد وهو مجمع عليه لكنه لا يعرفه إلا الخواص فمن جحد هذا الأمر وجحد فساد الحج بذلك لا يكون كافرا ولو كان الخفي منصوصا ولو كان المجمع عليه الخفي حتى ولو كان ثابتا بالنص كاستحقاق بنت لابن السدس مع بنت صلبي فيعني إذا كان إذا مات ميت عن بنت واحدة وبنت ابن أو أكثر أو بنتي ابن أو بنات ابن لكن البنت الصلب واحدة فقط إذن لبنت الصلب النصف ولبنت الابن او اكثر سدس تكملة للثلثين. فهذا مجمع عليه وهو ثابت بالنص لكنه خفي، فمن جاهده لا يكفر، فانه قضى به صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري، ولا يكفر جاهد المجمع عليه من غير الدين. نعم. كوجود بغداد شخص كوجود بعض قطعا. نعم. غير النصوص ليس هو المستنبط في غير النصوص لجواز غير النصوص تردد، غير النصوص يعني المستنبط أليس كذلك؟ كيف المستنبط والخفي، أليس كل مستنبط خفي؟ هل هناك مستنبط ليس خفي؟ يمكن يعني الخفي هذا بمعنى أنه لا يعرفه إلا الخواص. منصوص يعني علم النص الذي هو مستنده. لا يلزم يعني من أن لا يعلم النص المستند أن لا يكون مشهورا. فلا نستطيع أن نقول يعني كل مستنبط خفي. لا، كثيرا ما يوجد القياس وهو الإجماع وهو ويكون مشهورا ولا يعرف مستنده، حتى كما تقدم لنا حتى بعضهم يعني قال يوجد الإجماع بدون مستند وأنه جائز وأنه واقع وهكذا. إن الكتاب الرابع في القياس لا كفره لا لجاهد المجمع عليه، بل لأنه جاهد ما علم أنه من هذا الدين وأنه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة. فهذا يعني فجاهد ما هو لا يعني لجاهدي أنه علم أنه من هذا الدين سواء ثبت بإجماع أو بغيره. نعم. الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية. الكتاب الرابع في القياس. قياس هو مصدر قاس يقيس، قاس يقيس قياسا، لذلك وقاس بمعنى قدر، يقال قست الثوب بالذراع وقست الجراحة بالمسبار. نعم. يعني إذا قدر الثوب بذراعه أو قدر الطبيب غور الجراحة بالميل الذي يسمى بالمسبار حتى يعرف غورها. لماذا يعرف غورها؟ للعلاج أو يعني يقتص من الجاني بمثل ذلك الجراح. هذا لا يحتاج إلى أن يعرف يعني هل هي وصل إلى العظم أو وصل إلى اللحم أو نعم. فلا يوجد قصاص إلا إذا وصل إلى العظم، وأوضح إلا إذا كان موضحا. نعم. فعلى كل حال أن هذا هو القياس المعنى اللغوي. وثم هناك قياس، قياس هو دليل شرعي وهو القياس الفقهي، وقياس ليس من الأدلة الشرعية وهو القياس المنطقي. ما هو القياس المنطقي؟ قول مؤلف من قضايا يلزم عنها قول يلزم عنها لذاتها قول آخر. يعني لو قال قائل العالم متغير كل متغير حادث لا سواء كان اقترانيا أو استثنائيا. استثنائيا أيضا كذلك. يعني لو قال قائل لو كان هذا حمارا لكان ناهقا لكنه ليس بحمار إذن ليس بناهق. نعم هذا استثنائي سواء كان استثنائيا أو اقترانيا. فهو على كل أهل هو قول مؤلف من قضايا يعني من قضيتين. متى سلمتا يلزم تسليم قول آخر، والقول الآخر هو الذي يسمى بالنتيجة، فهذا ليس من الأدلة الشرعية. نعم أهل الشرع لا يبحثون عنها، أهل المنطق هم الذين يبحثون عنه. نعم والقياس الفقهي هم المناطق يسمونه تمثيلا. الفرق بين القياس المنطقي والتمثيل هو أن القياس استدلال بكلي على جزئي. إذا عرفنا أن كل متغير حادث استدللنا به على حكم العالم فقلنا هو حادث لأنه داخل في الجنس المتغير الذي عرف حكمه بأنه حادث. وأما التمثيل أما القياس الفقهي الذي يسمى بالتمثيل هو استدلال على حكم جزئي بحكم جزئي آخر. نعم مثل أن يعرف أن الخمر حرام لإسكاره نقول النبيذ أيضا مسكر إذن ينبغي أن يكون حراما. نعم فعند المناطق هناك قياس وتمثيل واستقراء، الفرق بينهما واضح. يعني استدلال بحكم الكلي على حكم الأفراد هذا قياس، والاستقراء هو الاستدلال على حكم الكلي بأحكام الجزئيات، وتمثيل هو استقراء يعني الحكم على جزئي بحكم جزئي آخر. وكل من الاستقراء والتمثيل عندهم لا يفيد إلا الظن، والقياس هو الذي يفيد. والقياس الشرعي هو من الأدلة الشرعية، وأهل الشرع يريدون بذلك الظن، لأن الظن يعني معمول به في الشرع. الكتاب الرابع في القياس من الأدلة الشرعية وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. نعم حمل معلوم على معلوم. معلوم ما معنى معلوم؟ متصور، يعني ما يمكن تصوره، سواء تم تصوره بالفعل أو لم يتم تصوره بالفعل. فمعلوم بهذا المعنى هو عم الأشياء، دخل فيه كل شيء، دخل فيه الموجود والمعدوم، سواء كان الموجود واجبا أو ممكنا، والمعدوم سواء كان معدوما ممكنا ممتنعا، ويعني سواء كان مجهولا أو غير مجهول، كل هذا يدخل في معلوم بهذا. لذلك هم يقولون المعلوم هو أعم الأشياء، هو أعم من الموجود أيضا لأنه يشمل المعدوم، فهذا هو المراد هنا. فكأنه قال وهو حمل شيء على شيء. لماذا حمل معلوم على معلوم؟ أي إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لماذا لمساواته لكونه لكون الأول يساوي الثاني في علة حكمه أي في علة حكم الثاني. نعم. عند الحامل أي لمساواته له في علة الحكم على اعتقاد على اعتقاد المجتهد على اعتقاد القائس سواء كان مساويا له في الواقع أو لم يكن مساويا له في الواقع لكن يعني القائس يعتقد أنه مساو للآخر في علة حكمه لذلك هو يحمله عليه ويلحقه به ويعتقد ثبوت حكمه له. نعم هذا هو القياس. يعني مثال يعني واضح يعني مثلا يعني لو قاس شخص الأرز على البر في حكم الربا فقال البر ربوي لماذا لعلة الطعم والطعم موجود والأرز مساو للبر في هذه العلة عندي إذن يعني هو كذلك ربوي. نعم هذا هو القياس. مساواة المراد بالمساواة وجود العلة بنوعه في كل منهما ولا تضر الزيادة. مثلا يعني لو قسنا أكل ما يعني يحراق مال اليتيم بأكله فالعلة هنا إتلاف والإتلاف موجود فيهما سواء لكن لو قسنا ضرب الوالدين على التخفيف بواسطة الإيذاء فالإيذاء موجود فيهما لكن موجود في الضرب بزيادة زيادة لا تضر. وعلى كل حال هذا هو تعريف القياس. لكن يعني هناك عدة تعريفات للقياس بعضهم يعني يعرفه هكذا حمل معلوم لا معلوم وبعضهم يعرف إلحاق معلوم بمعلوم وهما بمعنى واحد الحمل والإلحاق بمعنى واحد وبعضهم كابن الحاجب والآمدي عرفوا ماذا؟ أن القياس مساواة فرع الأصل في علة حكمه مساواة فرع الأصل في علة حكمه مساواة. فما الفرق بين هذه التعاريف؟ فرق واضح. مساواة يعني معناه أن توجد علة ما هو علة الحكم لهذا الشيء أن توجد في الشيء الآخر هذا هو القياس. نعم. وعلى الثاني القياس هو ماذا الحمل أو الإلحاق وكل من الحمل والإلحاق هو فعل القائس وهو المجتهد. إذن إذا عرفنا بأنه حمل أو بأنه إلحاق هذا يدل على أن القياس فعل من أفعال هي فعل من أفعال المجتهد. وإذا قلنا مساواة لا يعني ليس فعل من أفعال المجتهد. فإذا نظرنا إلى هذه التعاريف يتضح لنا أن التحقيق أن القياس مساواة لأن المساواة هي التي تدل على ماذا على ثبوت الحكم في في الفرع. سواء وجد هناك إلحاق أو لم يوجد. وجد هناك حمل أو لم يوجد. أليس ذلك؟ يعني إذا عرفنا أن الخمر حرم لإسكارها. ووجدنا الإسكار في ماذا؟ في النبيذ. إذن وجود هذا الإسكار في النبيذ هو دليل على حرمة النبيذ. نعم. أليس القياس هو دليل من الأدلة الشرعية؟ ينبغي أن يكون الدليل الشرعي شيئا ثابتا مع قطع النظر عن اجتهاد المجتهد. مثلا يعني الكتاب دليل وهو دليل سواء تفكر فيه متفكر أو لم يتفكر. سنة دليل وهو دليل موجود سواء اجتهد فيه مجتهد أو لا. والإجماع دليل سواء يعني تفكر فيه مجتهد أو لا. كذلك ينبغي أن يكون قياس دليل شرعي. فينبغي أن يكون شيئا ثابتا مع قطع النظر عن اجتهاد المجتهد وحمل الحامل إلحاق الملحق. فيعني التحقيق يعني أن مساواة الفرع للحكم أي وجود علة الحكم في الفرع هو الذي يدل على ثبوت الحكم ثبوت حكم الأصل له. إذن هذا هو القياس. نعم. إذن وما معنى حمل الفرع على الأصل؟ معناه يعني اعتقاد المجتهد أن الفرع مساو للأصل في الحكم. وهذا هو المراد بالإلحاق أيضا. الإلحاق والحمل بمعنى واحد. وهو اعتقاد المجتهد أن هذا الفرع مساو للأصل في حكمه. هذا الاعتقاد هو المراد بالإلحاق أو بالحمل. وهذا لا معنى لجعله دليلا شرعيا هذا الاعتقاد. نعم. فكيف المصنف فعرف هكذا حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه؟ فلماذا عرف هكذا؟ هل له وجه لذلك؟ نعم له وجه لذلك. وهو ماذا؟ أن القياس وإن كان دليلا شرعيا وثابتا في ذاته مع قطع النظر عن فعل المجتهد، لكن لفظ القياس هو مصدر قاس. قاس معناه قدر، والتقدير هو فعل المقدر، أليس ذلك؟ فمعناه اللغوي يدل على أنه فعل من أفعال المكلف. وكذلك تعريفات السابقين سواء العامدي وابن الهاجب كلها تدل على أنه فعل. فمراعاة لهذا قال المفسر إنه حمل، لكن أشار إلى أن التحقيق أنه يعني أن القياس أن التحقيق أن القياس هو مساواة الفرع للأصل في حكمه أشار إليه بقوله لمساواته. كأنه يقول قياس هو الحمل، لكن الحمل ليس قياسا لذاته، بل يعني إنما صار قياسا لاستناده إلى المساواة إلى مساواة الفرع للأصل في العلة الذي هو القياس حقيقة. نعم. ثم وهو حمل معلوم على معلوم لمصاباته في علة حكمه. نعم. حمل معلوم على معلوم من العلم يعني تصوري. معلوم هنا بمعنى التصور ليس بمعنى المقطوع به المتيقن العلم ليس معلوم هنا ليس من العلم وعن اليقين بل هو بما من العلم وعن التصور. يعني الحمل حمل يعني كأنه قال حمل شيء على شيء أي إلحاقه به في حكمه. يعني المراد بالحمل هو إلحاق شيء بشيء في حكمه أي اعتقاد المجتهد أنه مساو له في الحكم. لماذا هو يحمله عليه ويلحقه به ويعتقد أنه مساو له في الحكم لمساواته في علة حكمه؟ لمساواته مضاف للمفعول. يعني هذا مصدر مضاف إلى المفعول مع حذف فاعله، كأنه قال أي لمساواة الأول الثانية أي لمساواة الفرع الأصلى في علة حكمه. نعم. بأن توجد بتمامها في الأول. نعم. بأن توجد يعني بأن توجد العلة في الأول أي في الفرع بتمامها. يعني ليس المراد بالمساواة أن لا يزداد ولا ينقص، بل يعني أن توجد العلة بتمامها ولو مع زيادة عند الحامل. نعم. يعني حمل معلوم لا معلوم. لماذا يحمل الحامل المعلوم على المعلوم؟ لأنه مصاب له في علة حكمه عند الحامل. يعني يكفي أن يكون مصابيا له عند الحامل سواء صاباه في علة الحكم في الواقع أو لا. فيكون هذا تعريف شاملا. لماذا؟ للقياس الصحيح والقياس الفاسد. والحامل من؟ وهو المجتهد. يعني الحامل أي القائس هو المجتهد، المجتهد هو الذي يقيس. ما المراد بالمجتهد هنا؟ هو المجتهد المطلق أو شامل لمجتهد المذهب؟ شامل لمجتهد المذهب أيضا، لأن مجتهد المذهب يعني يقيس على ما ثبت بدليل شرعي، يقيس شيئا على ما ثبت حكمه بدليل شرعي بالكتاب والسنة. ومجتهد المذهب هو يعني يقيس شيئا على ما ثبت حكمه أو على ما ذكر المجتهد المطلق حكمه، فعنده أيضا قياس. فالحامل وهو المجتهد. وافق في نفس الأمر أو لا، سواء كان هذه المصابات موافقة لما في نفس الأمر، يعني سواء كان هذا الفرع موافقا للأصل في علة حكمه، سواء كان مصابيا له موافقا له في علة الحكم في الواقع أم لا، أم لم يساوي إلا في اعتقاد القائس المجتهد. بأن ظهر غلطه. نعم. يعني كيف يعني يكون غير موافق لما في نفس الأمر؟ بأن ظهر غلط القائس في قياسه. نعم. فتنابل الحد القياس الفاسد، فهذا الحد وهذا التعريف تنابل القياس الفاسد كالصحيح، تنابل القياس الفاسد والقياس الصحيح. نعم. وإن خص المحدود بالصحيح حذف الأخير. إذن هذا تعريف للقياس المطلق الشامل للقياس الصحيح والقياس الفاسد، لأن القياس ما يكون صحيحا في الواقع أو يكون فاسدا لكن لم يظهر فساده، فحكمه حكم القياس صحيحا يعمل به أو يكون قد ظهر فساده فحكمه أنه لا يعمل به. هذه الأنواع الثلاثة كلها دخلت في ماذا؟ في هذا التعريف. فهذا تعريف للقياس لمطلق القياس الشامل للصحيح والفاسد الذي ظهر فساده والفاسد الذي لم يظهر فساده. نعم. لوجود قوله عند الحامل. وإذا أريد تعريف القياس الصحيح الذي لم يظهر فساده فقط إذن احذف هذا القيد الأخير وقل حمل معلوم لا معلوم لمصاباته في علة حكمه، لأنه إذا لم يقل عند الحامل فالذي يتبادر ما هو مصاباة الفرع للأصل في علة الحكم في الواقع. نعم. وإن خص المحدود بالصحيح أي قصر عليه حذف من الهدي أي حذف من التعريف الأخير القيد الأخير وهو عند الحامل فلا يتنابل حينئذ أي حينئذ يحذف القيد الأخير تعريف لا يتنابل إلا الصحيح أي إلا الصحيح. نعم. إلا تعريف الصحيح الذي هو صحيح في الواقع وكذلك ما هو صحيح وفاسد لكن لم يظهر إلى الآن فساده، لأنه وإن لم يكن مصابيا في علة الحكم في الواقع حقيقة لكنه حكما مصاب له، أليس ذلك؟ نعم. أليس حكمه حكم ما صاباه في الواقع؟ إذن إذا حذف هذا القيد وهو عند الحامل فالحد لا يتناول إلا نوعين، النوع الأول ما هو ما كان صحيحا في الواقع، ثاني ما هو فاسد في الواقع لكن لم يظهر فساده إلى الآن. لماذا؟ لأن يكون معنا لمصاباته له في علة الحكم في الواقع أي حقيقة أو حكما. نعم. لماذا نزيد أو حكما؟ لماذا؟ لأن الفاسد الذي لم يظهر فساده حكمه حكم صحيح يعمل به. نعم. فخرج ماذا؟ الفاسد الذي ظهر فساده فقط. هذا الذي يخرج بماذا؟ بترك عند الحامل. وإذا ذكر عند الحامل يشمله أيضا. نعم. وإن قص المحدود بالصحيح أي قصر عليه حذف من الهدي الأخير القيد الأخير وهو عند الحامل فلا يتنابل حينئذ إلا الصحيح، فتعريف لا يتنابل إلا الصحيح إلا الصحيح أي حقيقة أو حكما لانصراف المصابات المطلقة، لأن المصابات إذا لم يقيد عند الحامل هذا تنصرف إلى ما في نفس الأمر إلى أن يساوي الفرع الأصل في العلة في الواقع أي في الواقع حقيقة حكمة، والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كصحيح كما يعمل بالصحيح قبل ظهور فساده. نعم. وهو حجة في الأمور الدنيوية. نقف هنا. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد.